الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفة: وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي. من نجاء؟ بالهمز. النجاء الإسراء، نعم، النجاء الإسراء. إذا القوم قالوا: من فتن؟ خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ولم أتبلدي، ما التبلد؟ أحسنت، تكرار إقامة البلد. أحسنت، بارك الله فيك. ولكن متى يسترفد القوم أرفدي؟ ما الرفد؟ رفد الإعانة. أحسنت. بضة المتجرد، ما المتجرد؟ كان صلى الله عليه وسلم أبي أنور المتجرد. عليكم السلام وبركاته. المتجرد، نعم نعم، هو يعني ما برز، هو المتجرد من الثياب، يعني ما ليس عليه، ما لا يغطيه ثوب. والمقصود هنا البدن المتجرد، التجرد. يعني ثم قال: وما زالت أشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي ظريفي ومتلدي. وما زالت أشرابي، وزن تفعال، ما المال الذي يأتي له هذا الوزن؟ نعم، تفعال. نعم، الكثرة. أحسنتم، الكثرة يبنى عليه المصدر للدلالة على الكثرة. يقال مثلا: تطواف وتجوال وتسيار وترداد. إذن قوله: وما زالت أشرابي، أي كثرة شربي. قال: الخمور، والخمور جمع خمر، والخمر ما خمر العقل، كل ما خمر العقل أي ستره وغطاه فهو خمر. وهذه المادة الخاء والميم والراء عائدة على الستر والتغطية. الخمر يستر العقل، والخمار تستتر به المرأة، والتخمير هو التغطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية. ويقال: خمر الرجل شهادته، خمر الرجل شهادته إذا كتمها. وما إعراب الخمور هنا؟ ليه؟ لأي شيء؟ أحسنت، مفعول به، ما العامل؟ أحسنت. الخمورة مفعول به للمصدر تشرابي. ولذتي، لذة نقيض الألم. وبيعي وإنفاقي طريفي، طريفي هنا تنازعه عاملان. بيعي يقتضيه مفعولا به له، وإنفاقي يطلبه كذلك. والطريف الجريد، المال الجريد. والمتلد المال القديم. نعم، الطريف المال الجديد، والمتلد المال القديم. يقال: هذا طريف وهذا تالد. الطريف الجديد والتالد والمتلد والتريد القديم. إلى أن تحامتني، إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبد. إلى أن تحامتني، باعدتني واعتزلتني العشيرة القبيلة كلها، وأفردت، طردت ووحدت إفراد البعير المعبد، المعبد المذلل المطلي بالقطران. يقول في هذا البيت والذي قبله: إنه لم يزل يكثر من شرب الخمور ويشتغل باللذات، ويبيع وينفق ماله المستحدث والموروث من عن آبائه، المال الجديد والمال القديم، لم يزل ينفقه على الفقراء وغيرهم، إلى أن باعدته قبيلته واعتزلته، فأصبح منفردا كالبعير الأجرب المصاب بالجرب، وقد طري بالقطران. فهو يبعد عن الإبل لئلا يعديها. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. رأيت بني غبراء، رأيت هنا تحتمل أن تكون بصرية أو علمية، بمعنى علمت. بني غبراء هذا علم على الفقراء، والغبراء هي الأرض، الغبراء من أسماء الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء أي الأرض، ولا أضلت الخضراء السماء. والفقراء يقال لهم بنو غبراء، كأنهم لا يملكون إلا التراب أو مسكينا ذا متربة. لا ينكرونني، يقال أنكره ونكره إذا جهله ولم يعرف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. قال: ولا أهل هذاك الطراف الممدد. أهل ما إعرابها؟ فاعل ينكرونني. فاعل هو الواو، أليس كذلك؟ اسم معطوف على الفاعل. نعم أحسنت، اسم معطوف على الفاعل، أحسنت. والفاعل هنا ضمير متصل، هل يجوز أن يعطف على ضمير الرفع المتصل؟ شيخنا ممكن تقول السؤال؟ أقول ما إعرابه؟ يعني أهله، قالوا أهله معطوف على الواو، ينكرونني ولا أهله. والأصل أنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا إذا وجد فاصل، إلا إذا وجد فاصل. يعني ما تقول قمت وزيد، بل تأتي بفاصل، تقول مثلا قمت أنا وزيد، أنا وزيد. قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، جيء بالفاصل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح، من في من صلح معطوفة على الواو، لكن وجد فاصل وهو ضمير النصب المفعول به. يدخلونها ما أشركنا ولا آباؤنا، هنا وجد فاصل وهو لا. قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يعني سمع العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل. ومن شواهده قول الشاعر: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى، أقبلت وزهر، هنا عطف زهر على ضمير الرفع، أقبلت هي، ولم يوجد فاصل. قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا. وقال آخر: ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ما لم يكن وأب له لينال. أب هنا عطفت على ضمير الرفع الذي هو اسمه يكن، ولم يوجد فاصل، هذا قليل. والذي سوغ العطف هنا وجود الفاصل، ينكرونني الياء مفعول به فاصل، ولا لا كذلك. أهل هذاك الطراف الممدد، الطراف بناء من أدم من جلود عظيم يتخذ للملوك، والممدد الضافي العظيم. يقول إن يقول إذا أنكرته عشيرته فإن الفقراء يعرفونه ولا ينكرونه لأنه يحسن إليهم، والأغنياء كذلك لا ينكرونه لأنهم يحبون صحبته ومنادمته. رأيت بني غبراء لا ينكرونني، الفقراء لا ينكرونه، ولا أهل هذاك الطراف الممدد أيضا الأغنياء لا ينكرونه. ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ألا أيها ذا الزاجري، أي اللائمي، وأي هنا نكرة مقصودة منادة، أي نكرة مقصودة منادة. و توصل في كلام العرب بواحد من ثلاث أشياء: إما أن توصل باسم محل بأل، أو باسم موصول، أو باسم إشارة. أي توصل باسم محل بأل، مثل يا أيها الناس، أو توصل باسم موصول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين نزل عليه الذكر، أو توصل باسم إشارة كقول طرفة هذا: ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغى. والزاجري اللائمي. ألا أيها هذا الزاجري اللائمي أحضر الوغى. أحضر تروى كلمة أحضر في البيت بالرفع والنصب، أما الرفع فهو رواية البصريين ولا إشكال فيه، هو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب. أصله ألا أيها هذا الزاجري أن أحضر، فلما حذفت أن رفع فقيل أحضر. قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الأصل أن يريكم، حذفت أن، لم تذكر أن، فرفع الفعل يريكم. قل أفغير الله تأمروني أعبد، أن أعبد حذفت أن فقيل أعبد. ومنه المثل العربي: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. أصله أن تسمع، حذفت أن فرفع الفعل، هذا لا إشكال فيه. لكن إشكال في رواية الكوفيين ألا أي هذا الزاجري أحضر بالنصب. ما وجهه؟ قالوا: وجهه أنه منصوب بأن محذوفة، نعم رواية الكوفيين النصب أحضر، وجهه قالوا أنه منصوب بأن محذوفة، يعني ألا أي هذا الزاجري أن أحضر الوغى. والذي سهل ذلك وجود أن ناصبة في آخر البيت، وأن أشهد للذات، يعني في الشطر الثاني من البيت، وأن أشهد للذات، إذن نقدر هنا أن. لكن إشكال أن البصريين لا يجيزون عمل أن مع حذفها إلا في مسائل محصورة ليس هذا منها. إذا قال ابن مالك: وشذ حذف أن ونصب، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، فاقبل منه ما عدل الروا. والذي مر معه هو ما يذكر في باب النواصب غير أن ولن وإذا وكي، يعني حتى تنصب بأن مضمرة بعدها حتى تأتيه البينة، أو تنصب بأن مضمرة بعدها، وهكذا. فغير هذه التي تذكر مع النواصب: لام كي، لام الجحود، حتى، الفاء الجوابية، الواو الجوابية، أو، هذه الستة تنصب بأن مضمرة بعدها، فغيرها لا يجوز أن تقدر فيه أن، فيكون الفعل منصوبا بتقدير أن، فيكون هذا من الشاذ. قال: وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر. طيب هل هو مقبول؟ قال ابن مالك: فاقبل منه ما عدل روى. طبعا ليس العدل هنا هو العدل عند الفقهاء، فطرفة هذا الذي يذكر الخمور ويذكر هذه الأشياء عدل عندهم، عدل في اللغة، يعني يحتج به. ومنه قول: خذ اللص قبل يأخذك، قبل يأخذك، هنا منصوب بأن فيحكم عليه بالشذوذ. مره يحفرها منصوب بأن مقدرة فيحكم عليه بالشذوذ. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد للذات. لذلك هذا البيت من شواهد الألفية: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد للذات، وأن أحضر للذات. هل أنت مخلدي؟ هل أنت مبق لي دائما؟ يعني يا من يلومني على حضوري الحرب وحضوري هذه المجالس التي ذكرها، هل تضمن لي البقاء في الدنيا؟ لا تستطيع. إذا قال بعدها: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بمالكة يدي. إن كنت لا تستطيع، لا تطيق، وتستطيع هنا هي مضارع استطاع، استطاع، وهو لغة في استطاع، حذفت التاء من الماضي والمضارع للخفة. التاء قريبة في المخرج من الطاء فحذفت تحصينا للخفة. من الماضي فما استطاعوا أن يظهروا فما استطاعوا. ومن المضارع ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي رد موتي فدعني تركني دعني على فعل أمر. وهذا الفعل يستعمل منه الأمر والمضارع. تقول دع في الأمر ويدع في المضارع. والصرفيون يقول إن العرب أماتت ماضيها ومصدرها ووصفها فلا يقول ودع ولا يقول الودع ولا يقول فلان وادع بمعنى تارك. تستعمل ترك بدلا منها. في الماضي يقول ترك بدلا من ودع. وفي المصدر يقول الترك بدلا من الودع. وفي الوصف تارك ومتروك بدلا من وادع وودوع. لكن الواقع أنه سمع على قلة, أي ليس مماتا لكنه سمع على قلة. وقد قرئ قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى بالتخفيف في الشاذ ما ودعك. والقراءة الشاذة يحتج بها كما قال الناظم سواء الشذوذ والتواتر فالاحتجاج بالجميع ظاهر. وأطبقوا بالشاذ الاحتجاج قال وبالشذوذ أطبقوا احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. فلا خلاف في أن اللغة في أن القراءة الشاذة يحتج بها في اللغة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن ودعهم. هذا مصدر. إذن هو مستعمل على قلة. أبادرها بما ملكت يدي ببذل ما ملكت يدي من المال. يقول موت لا بد منه إذن لا معنى للبخل بالمال. وصدق في هذا. لكنه يقول أيضا ولا معنى يثكل الذات وهو جاهلي. فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام أودي. فمنهن نعم قال فلولا ثلاث. الآن يذكر ثلاث أشياء حببت إليه الحياة وكرهت إليه الموت. قال فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى, الفتى الشاب الحدث أو السخي الكريم, وجدك هذا قسم بالحظ الشاعر جاهلي. الجد الحظ. ومن إطلاق الجد على الحظ في السنة؟ أحسنت أحسنتم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويأتي أيضا بمعنى العظمة الجد بمعنى العظمة. ما شاهد ذلك في القرآن؟ وتعالى جدك. أحسنت. هذا من السنة. أحسنت. نعم أحسنت. نعم أحسنتم. وأنه تعالى جد ربنا. أحسنتم. ويأتي بمعنى القطع جد الشيء إذا قطعه كما قال طرفة قبل فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاوي مجددي مقطع جد النخل مثلا إذا قطعه. ويأتي معنى وايد الأب الجد وايد الأب. قال لم أحفل. نعم شيخنا يقول أن الجد هنا في السنة بمعنى المال. الجد يأتي بمعنى المال. نعم هو كذلك صحيح. الجد يأتي بمعنى الغنى. وذلك فسر قوله صلى الله عليه وسلم ولا, يأتي ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الغنى منك غناه لا ينفع ذا المال منك ماله. وهذا يرجع إلى الحظ, يعني الحظ من الدنيا منه المال. بارك الله فيكم. لم أحفل لم أبالي متى قام أودي. العود جمع عائد للزائر في المرض. يقول لولا هذه الأشياء الثلاثة وستأتي الآن لم أبالي ولم أكترث متى يحل بي الموت؟ ما هي أولها؟ فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. هذا الأول، سبقه العاذلات، العذل اللوم، العاذلات اللائمات بشربة من الخمر قبل أن تستيقظ العاذلات من نومهن. لماذا؟ لأن الخمر تتلف الأموال، وهم يبذلون في شراء الخمر أموالا طائلة، فتنهاهن العاذلات عن ذلك. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت، أي حمراء ماء إلى السواد، متى ما تعلى بالماء تزبدي، إذا صابت عليها الماء علاها الزبد، وذلك عندهم دليل على جودتها وعتقها. الخاصة الثانية، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. الخاصة الثانية، كري عطفي إذا نادى المضاف، المضاف هو الملجأ المذعور المخوف الذي أحدق به العدو، محنبا هنا ما إعرابها؟ لا هو نعم، لابد أن نعرف المعنى أولا. محنبا أي فرسا محنبا، يعني محنبا هذه صفة لفرس محذوف، فيكون المعنى، فيكون الإعراب، نعم أحسنت، صحيح أحسنت، مفعول به للمصدر كري. وهذا يبين أن الإعراب يعتمد على المعنى. وكري محنبا، عطفي محنبا، مفعول به المصدر. والمحنب الذي في يديه وصلبه انحناء، وهذا محمود في الخيل. كسيد الغضا، شبهه بسيد الغضا، السيد الذئب، والغضا الشجر الملتف، وذئب الغضا أخبث الذئاب، لذلك شبهه به، نبهته، أثرته وحركته من مكانه، وهذه جملة اعتراضية. المتوردي أي طالب الورود، طالب الورود على الماء، وهو في هذه الحال يكون أشد إسراعا. فالخصة الثانية، الخصة الثانية التي حببت إليه الحياة من أجلها هي إنقاذ الملجأ، هي إنقاذ الملجأ الخائف المذعور إذا ناداه، فيعطف عليه بفرس في يديه انحناء، وهذا الفرس سريع وإسراعه مثل إسراع الذئب إذا هجته في حال طلبه الماء. وتقصير يوم الدجن، والدجن معدب ببهكنة تحت الخباء المعمد، هذه الخصة الثالثة، تقصير يوم الدجن. الدجن إلباس الغيم آفاق السماء، إذن اليوم الذي فيه الغيم تقصيره، أي تصيره قصيرا، وذلك بالسرور، لأن أيام السرور قصار، وأيام التي بضد ذلك تكون طوالا. والدجن معجب للإنسان ببهكنة تحت الخباء المعمدي، ناعمة تحت الخباء، بناء من الصوف المعمدي مرفوع بالعمد، كأن البرين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يعضد. البرين الخلاخيل، البرين عمدا فعلته، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر قال لك يعني صليت الصلوات بدون بوضوء واحد، يعني ما توضأت لكل صلاة، فقال عمدا فعلته يا عمر. الخصة الثالثة هي التي قال فيها، وتقصير يوم الدجن والدجن معجبون ببهكنات تحت الخباء المعمدي، كأن البرين، البرين جمع برة، والبرين خلاخيل، وهي حلق الحلي التي توضع في أرجل النساء، هي زينة الرجل التي وردت في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والدماليج، الدملوج هو السوار الذي يوضع في اليد، يقال دملوج وسوار وقلب، كله بمعنى. علقت على عشر أو خروع، على عشر شجر تسرع النار فيه، أو خروة شجر كذلك، لم يعضدي لم يقطع، ويروى لم يخضدي بالخاء معناه لم يكسر. والتخضيد يطلق على التقطيع والتكسير، ويطلق أيضا على التشذيب، والتشذيب هو نزع الشوك. قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، مخضود يعني نزع شوكه، قطع شوكه حتى صار أملس. والمعنى كأن خلاخيلها وأسورتها معلقة على أحد هذين الضربين من الشجر. المقصود وصفها بالامتلاء والنعومة. فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الممات مسردي، فذرني تركني أروي أسقي هامتي رأسي، والمقصود هنا النفس، يعني ذرني أسقي نفسي في حياتها مخافة شرب في الممات مسردي، مخافة شراب. ما الشرب بالكسر؟ الحظ. أحسنت أحسنت. ما الشاهد؟ الشاهد أقصد من القرآن. أحسنت أحسنت أحسنت. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب، شرب يوم معلوم. ماذا قال في نظم المثلث؟ أحسنت. والشرب حظ قسيمة، الحظ من الشراب. إذن مخافة شرب في ممات مسردي مخافة أن يقطع الموت شرابي. المسرد المقطع القليل، التصريد هو قطع الشراب. فيقول تركني أرتوي من الشراب ما دمت قادرا على الشرب قبل أن يدهمني الموت. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي، إن متنا أو متنا. كريم يقول أنا كريم، يعني فكريم هنا خبر بمبتدأ محذوف ويغسل نفسه. وماذا يسمى هذا في البلاغة؟ أحسنت. التجريد. أحسنت، بارك الله فيكم. كريم يروي يسقي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أين الصدي. يقول لهذا الذي يلومه، ألا أيها هذا الزاجري، يقول لهذا الذي يزجره ويلومه، عندما يحل بي الموت أموت أنا ريان، أما أنت أيها اللائم فستعلم أنك تموت وأنت عطش. هكذا يقول. طبعا مقصودنا هو تعلم معاني، معاني الكلمات واللغة، ما أما معاني التي لا تليق فهذه نمر عليها سريعة. نعم فهمت الثالث؟ بارك الله فيكم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.